عليكم السلام ورحمة الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: والفصل المميز للنوع عن مشاركه في الجنس القريب. في الجنس، قال: والفصل المميز عن مشاركه في الجنس قريب إن ميزه عنه في جنس قريب. عليكم السلام. كالناطق للإنسان، وبعيد إن ميزه عنه في جنس بعيد، كالحساس للإنسان. أقول: الفصل إما مميز عن المشارك الجنسي أو عن المشارك الوجودي، فإن كان مميزا عن المشارك الجنسي فهو إما قريب أو بعيد. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو تقسيم الفاصل. فالفصل ينقسم بثلاثة اعتبارات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد، والقسم الثاني هو تقسيم الفصل إلى مقوم وإلى مقسم، والقسم الثالث هو تقسيم الفصل إلى عال ومتوسط وسافل، وهذا القسم الثالث لم يذكر في منطق المضفر. كلامنا في القسمة الأولى للفاصل، وهي تقسيم الفصل إلى فصل قريب وإلى فصل بعيد. يذكر المصنف أن مقسم الفصل القريب والبعيد هو الفصل الجنسي وليس الفصل الوجودي، وذكرنا في بحث سابق أن المراد من الفصل الجنسي هو الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس، بينما الفصل الوجودي هو الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود. الفصل الجنسي إن كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس القريب فيسمى الفصل حينئذ بالفصل القريب كالناطق، فإن الناطق يميز ماهية الإنسان عن بقية مشاركاته في الحيوانية، والحيوان جنس قريب بالنسبة للإنسان، فيقال الناطق هو أقرب فصل إلى الإنسان، ويعبر حينئذ عن الناطق بالفصل القريب. أما إذا كان الفصل يميز الماهية عن بقية مشاركاتها في الجنس البعيد فيطلق على الفصل بأنه فصل بعيد، كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحساس يميز ماهية الإنسان عن بقية مشاركاتها لا في الحيوان بل في الجسم النامي، والجسم النامي جنس بعيد بالنسبة إلى الإنسان. فالحساس فصل للإنسان ولكنه فصل بعيد. الحساس بالنسبة إلى الحيوان يكون فصلا قريبا، لماذا؟ لأن الحساس يميز الحيوان عن مشاركاته في الجنس القريب وهو الجسم النامي، فالحساس يميز الحيوان عن النبات والشجر. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الذي يطرحه المصنف أنه لماذا اعتبرتم أن الفصل الجنسي هو الذي تارة يكون فصلا قريبا كالناطق وفصلا بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الإنسان؟ لماذا لا يقال الفصل الوجودي إما قريب وإما بعيد؟ لماذا اعتبر القرب والبعد بلحاظ الفصل الجنسي كالناطق والحساس ولم يلحظ على أساس الفصل الوجودي الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود؟ نقول أولا وثانيا. أما أولا، لأن الفصل الوجودي إنما نذهب إليه بناء على القول ببطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل له، وبناء على أنه يمكن أن تتركب ماهية حقيقية من جزئين متساويين أو من أمور متساوية. إذن تحقق ووجود الفصل الوجودي الذي يميز ماهية الجوهر الجنس العالي عن مشاركاتها في الوجود قائم على أساس احتمال أن هناك ماهية يمكن أن تتركب من أمور متساوية، إذن قائم على أساس هذه الفرضية. ولهذا نحن نقول ما المانع من وجود ماهية تتركب من أمور وأجزاء متساوية؟ الفصل الوجودي يقوم على هذا الاحتمال، إذن نحن لا دليل عندنا على تحقق الفصل الوجودي. لهذا قسمنا الفصل الجنسي إلى أن يكون قريبا كالناطق أو أن يكون بعيدا كالحساس، لأن الفصل الوجودي يقوم على أساس الاحتمال. هذا أولا. وأما ثانيا وهو أصوب من أولا، أن يقال أن الفصل الوجودي إنما يتحقق في صورة ما إذا قلنا بوجود ماهية حقيقية تتركب من أمرين متساويين. بناء على ذلك نقول إذا كانت الأجزاء أجزاء الماهية أجزاء الجوهر أجزاء الجنس العالي عبارة عن جزئين متساويين، إذا كانت النسبة هي نسبة التساوي لا نتصور قربا ولا نتصور بعدا، لأن المفروض أن الفصل الوجودي يقوم على افتراض وجود ماهية تتركب من أمرين متساويين، فإذا كان الأمران متساويان لا نتصور قربا وبعدا، لأن النسبة نسبة التساوي، التساوي بالنسبة إلى الماهية، بخلاف الحساس، فإن نسبة الحساس إلى الإنسان ليست هي نسبة الحساس إلى الحيوان، نسبة الحساس إلى الحيوان يقال فصل بعيد، أما نسبة الحساس إلى الحيوان يقال فصل بعيد قريب عفوان، لأن الحساس يميز الحيوان في الجنس القريب، والحساس يميز والنافق عفوان يميز الإنسان في الجنس البعيد، فإن النافق يميز الإنسان النافق عفوان النافق يميز الإنسان في الجنس القريب، والحساس يميز الإنسان في الجنس البعيد وهو الجسم النامي. من هنا المصنف يتعرض لما وقفنا عنده في البحث السابق، وهو بطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل له، وذلك بإيراد ماهية تتركب من أمور متساوية. المصنف في صدد بيان أن يمكن أن يقال بوجود ماهية تتركب من أمرين متساويين هذا باطل لا يوجد، بل الدليل يمنع من تركب ماهية من أمرين متساويين، وإذا بطل ذلك صحت نظرية ما لا جنس له لا فصل له. قال أقول الفصل إما مميز عن المشارك الجنسي كالناطق والحساس، أو عن المشارك الوجودي، فإن كان مميزا عن المشارك الجنسي فهو إما قريب أو بعيد، لأن الفصل إن ميزه ميز الماهية عن مشاركاته في الجنس القريب فهو فصل قريب كالناطق للإنسان، فإن الناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان والحيوان جنس قريب، وإن ميز الفصل عن مشاركات وإن ميز الفصل الماهية عن مشاركاته في الجنس البعيد فهو فصل بعيد كالحساس للإنسان، فإن الحساس يميز ماهية الإنسان عن مشاركاته في الجسم النامي كالشجر، والجسم النامي جنس بعيد بالنسبة إلى الإنسان، وإنما اعتبر القرب والبعد في الفصل المميز للجن يعني دون الفصل المميز للوجود، لأن الفصل المميز في الوجود ليس متحقق الوجود بل هو مبني على احتمال يذكر. ما هو الاحتمال؟ احتمال تركب ماهية من أمرين متساويين، وربما يمكن أن يستدل على بطلان هذا الاحتمال، أي يستدل على بطلان تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية. يذكر المصنف دليلين. الدليل الأول حاصله لو فرضنا أن هناك ماهية حقيقية تتركب من أمرين متساويين من جزئين متساويين، اتضحت مقدمات هذا الكلام، قلنا لا يكون أحد الجزء أعم ولا يكون أخص ولا يكون مباينا، فانحصرت الاحتمال الرابع وهو كون الماهية تتركب من أمرين متساويين. والكلام أيضا اتضح من خلال الدرس الماضي أن الكلام في أي ماهية ليست الماهية الاعتبارية إنما في الماهية الحقيقية. نقول الماهية الحقيقية إذا تركبت من جزئين متساويين، يعني ليس أحدهما أعم من الآخر وليس أحدهما مباينا للآخر وليس أحدهما أخص من الآخر، فنقول عندنا احتمالان، إما أن يكون بين الأجزاء حاجة واحتياج أو لا تكون بين الأجزاء حاجة واحتياج. إن قلنا ليس بين الأجزاء حاجة واحتياج لا أن الجزء الأول يحتاج إلى الثاني ولا أن الثاني يحتاج إلى الأول. قلنا إذا نفينا أصل الاحتياج نفينا كون المركب حقيقي. لماذا؟ لأن المركب الحقيقي من علاماته أن تكون الأجزاء التي يتركب منها بينها علاقة الحاجة والاحتياج، وإلا لم يتشكل عندنا مركب حقيقي. إنما يتكون الإنسان إذا كانت هناك علاقة بين أجزائه، أي الجنس والفصل. ومن الواضح أن الجنس يحتاج إلى الفصل، لأن الجنس أمر مبهم، تعين الجنس تحصل الجنس بواسطة الفصل. لا يرفع الإبهام عن الحيوانية إلا الفصل هو الناطق، فإذا جاء الناطق حصل الجنس وقال هو إنسان. إذا جاء الصاهل رفع الإبهام عن الحيوان وقال هو فرس، وهكذا. إذن هناك علاقة بين الجنس والفصل، وهي علاقة الحاجة والاحتياج. لما كانت أجزاء المركب الحقيقي أحدها يحتاج إلى الآخر، هنا تشكل مركب حقيقي. نعم المركبات الاعتبارية الأجزاء فيما بينها ليست بينها علاقة الحاجة والاحتياج، لكن كلامنا في الماهية الحقيقية التي إنما يتكون المركب الحقيقي فيما إذا كان أحد الجزئين محتاج إلى الآخر، وبتفاعل البدن والروح يتكون الإنسان الجسم. إنما الجسم يتكون نتيجة احتياج البدن إلى الروح واحتياج الروح إلى البدن، احتياج المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة. المادة أي النقطة تحتاج إلى الصورة الإنسانية، حتى لأن هذه المادة ليس لها إلا استعداد، فعلية المادة بفعلية الصورة، والصورة لكي تتعين ولكي تتشخص محتاجة إلى المادة. ولهذا قيل في الفلسفة أن المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، واجتماع المادة والصورة يحقق لنا الجسم. المادة بمثابة البدن، الصورة بمثابة الروح. ولهذا قيل هناك علاقة وثيقة بين الجانب المادي وبين الجانب الروحي، بين البدن والروح. وأعقد البحوث في علم النفس الفلسفي هو إيضاح هذه العلاقة، بحيث أن أحدهما يؤثر في الآخر. من الواضح أن الروح، أن البدن الجانب المادي يؤثر في الجانب الروحي، ولهذا الإنسان إذا تناول المسكرات يؤثر على الجانب الروحي، مع أن المسكرات جانب مادي. كذلك العكس، فبعض الأمور المعنوية تؤثر على البدن. نظير ماذا؟ نظير حالة الخوف. الإنسان في حالة خوفه وفي حالة قلقه وفي حالة اضطرابه يظهر على بدنه أو لا يظهر، تظهر آثار القلق، خصوصا الإنسان الذي أول مرة يدرس أو أول مرة يقرأ يصعد المنبر أو أول مرة مثلا يشارك في ندوة، تجد أنه حالة الارتجاب، حالة الخوف. إذن الخوف انعكس على جانبه المادي. ولهذا بحث الأعلام عن طبيعة العلاقة بين البدن والروح، حتى أن بعض الأعلام يقول، هناك رواية في روايات المعراج بناء على صحة الرواية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملكا نصفه من الثلج ونصفه من النار، لا أن الثلج يطفئ النار ولا أن النار تذيب الثلج. يقول إذا فهمنا حقيقة هذا الملك نفهم علاقة البدن بالروح. لم يستطع أحد أن يقدم تفسيرا واضحا للعلاقة بين البدن والروح إلا بناء على نظرية الحركة الجوهرية لصدر المتألهين، وإلا أدى هذا الإشكال أو عدم فهم العلاقة بين البدن والروح إلى أن بعضهم كبعض الماديين أنكر الجانب الروحي، وحصر الإنسان في حقيقة واحدة هي الحقيقة المادية فقط. إذن الحاصل إنما يتشكل المركب الحقيقي إذا كانت الأجزاء بعضها تحتاج إلى بعض. وإما أن تقولوا أن الأجزاء تحتاج بعضها إلى بعض، أخذنا بالاحتمال الثاني، نقول هل أن كل جزء يحتاج إلى الآخر؟ يعني لو تركبت الماهية من ألف وباء، وألف وباء فرضنا أنهما متساويان، نقول ألف يحتاج إلى باء وباء يحتاج إلى ألف، نقول لزم الدور، احتياج الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول يتوقف عليه، ينتج منه الدور، يترتب عليه بعبارة أدق الدور. وإن قلتم لا، أحدهما يحتاج إلى الآخر دون الآخر، ألف يحتاج إلى باء وباء لا يحتاج إلى ألف، فالتوقف من جانب واحد فقط، هنا ارتفع محذور الدور، نقول يرد علي محذور الترجيح بلا مرجع، لأن المفروض أن هذين الجزئين متساويان، لا أن أحدهما أعم ولا أن أحدهما أخف. إذا فرضنا حالة التساوي، كون ألف هو الذي يحتاج إلى باء وباء لا يحتاج إلى ألف ترجيح بلا مرجح. أي أولوية لألف جعلته يحتاج إلى باء، أو أي أولوية لباء جعلته يحتاج إلى ألف ترجيح بلا مرجح بعد فرض تساويه؟ إذن على جميع الاحتمالات باطلة، فيثبت أن الماهية لا تتركب من جزئين متساويين. هذا هو الدليل الأول. قال وربما يمكن أن يستدل على بطلانه، على بطلان الاحتمال، وهو بطلان تركب الماهية من أمرين متساويين، بأن يقال أولا لو تركبت ماهية حقيقية لا اعتبارية من أمرين متساويين، فإما أن لا يحتاج أحدهما إلى الآخر، يعني أحد الجزئين إلى الآخر، ليست العلاقة بين ألف وباء علاقة الحاجة والاحتياج. قال وهو محال، لما ضرورة وجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية إلى البعض. الحيوان يحتاج إلى الجنس، البدن يحتاج إلى الحيوان يحتاج إلى الفاصل، البدن يحتاج إلى الروح، أو يحتاج يعني بينهما علاقة الحاجة والاحتياج، فإن احتاج كل منهما إلى الآخر، ألف يحتاج إلى باء، باء يحتاج إلى ألف، يلزم الدور. وإلا إن قلتم لا، أحدهما يحتاج إلى الآخر دون الآخر، يلزم الترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأنهما أي لأن الجزئين، لأن الأمرين المتساويين ذاتيان متساويان، فاحتياج أحدهما إلى الآخر ليس أولى من احتياج الآخر إلى الأول، لأن المفروض أن بينهما تساوي. أو يقال، هذا هو الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني، لاحظوا معي اللوح، نقول في المقام لو كانت عندنا ماهية حقيقية كالجنس العالي الذي هو فرضنا الجوهر، لو افترضنا الجوهر مركب من أمرين متساويين ألف وباء حتى نريد أن نثبت الفصل الوجودي، نريد أن نثبت بطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل، من الواضح أن الجوهر لا جنس له، ولكن يمكن أن يكون ألف فصل للجوهر لكن يميز الجوهر عن مشاركاته في الوجود، هذا تقدم. نقول إذن عندنا جوهر مركب من جزئين متساويين، بناء على ذلك نقول في المقام هكذا، نقول الجوهر العالي لا يخلو إما أن يكون أحد أجزائه عرضا أو أن يكون جوهرا، فإن كان هذا الجزء وهو ألف عرض لزم تقوم الجوهر بالعرض، لأن الجزء مقوم للكل، هذا الجوهر وهو الجنس العالي هو الكل، وهذا هو الجزء الأول وهذا جزءه الثاني، فنقول إن كان الجوهر العالي يتركب من العرض يعني أحد أجزائه هو عرض لزم تقوم الجوهر بالعرض وهو محاله، لأن الجوهر لا يمكن أن يتقوم بالعرض، لأن العرض هو الذي يحتاج إلى جوهر، لما؟ لأن العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، ذاك الموضوع هو الجوهر، كالسواد، السواد إذا وجد في الخارج يحتاج إلى الجسم والجسم جوهر، أما الجوهر إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع مستغن عن الموضوع، والمستغني لا يتقوم بالفقير. وإما أن تقولوا بأن الجوهر العالي يتركب من جوهر يعني أحد أجزائه يعتبر جوهر لا يعتبر عرض، هنا نقول إذا كان يتركب من جوهر فنقول الجوهر العالي الذي يتركب من جوهر إما أن يكون هذا الجزء نفس الكل، يعني المركب الكل هو الجوهر والجزء أيضا جوهر وهو نفسه، هذا محال. لماذا محال؟ لأنه يلزم أن يكون الكل نفس الجزء وهو محال. لماذا؟ لأن الكل هو ما تركب من غيره والجزء هو ما تركب منه غيره، فيستحيل أن يكون الكل مركبا من نفسه. وإما أن يكون الجوهر مركب وإما أن يكون الجوهر داخلا في أحد أجزائه، كيف هذا الاحتمال؟ لاحظوا معي هذا الاحتمال، نقول هكذا، هذا الجوهر العالي مركب من جزئين من ألف وباء، نفرض أن الجوهر العالي هو جزء داخل في ألف، وبعبارة أوضح أن تكون نسبة الجوهر العالي إلى ألف الذي هو الجزء أحد أجزائه نسبة الحيوان إلى الإنسان. خب الحيوان ما هي نسبته إلى الإنسان؟ أنه جزء من الإنسان، جزء داخل في حقيقة الإنسان، بحيث يقال ألف مركب من أمرين، مركب من دال ومنها. نسألكم الجوهر العالي هل هو ألف؟ نقول لا، وإلا لازم أن يكون الكل عين، عين الجزء. إذن الجوهر العالي ما هو؟ نقول الجوهر العالي هو جزء من ألف، فلنفرضه دال، هذا هو الجوهر العالي. بناء على ذلك يلزم تركب الشيء من نفسه ومن غيره. لماذا؟ لأن الجوهر العالي في المقام هو دال، ودال جزء من ألف الذي هو جزء من الكل، فيلزم أن يكون الجوهر العالي يتركب من نفسه، من نفسه، لأنه هو جزء جزئه، وجزء جزئه هو نفسه، فيلزم أن يتركب من نفسه ومن غيره، وهو باء، وهو محال أن يتركب الشيء من نفسه ومن غيره. وإن قلتم الاحتمال الثالث أن الجوهر العالي ليس هو نفس الجزء وليس داخلا في أحد أجزائه، بل هو أمر خارج عارض، يقال هكذا، يقال الجوهر العالي هو عارض على أحد أجزائه. نقول لكم هذا الجوهر العالي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ألف وباء، حقيقته أنه ألف وباء، أمرين متساويين، جزئين متساويين، هما ألف وباء. فنقول هذا الجوهر العالي نسبته إلى ألف ليس نسبة الحيوان إلى الإنسان، بل نسبة الضاحك إلى الإنسان، يعني عارض عليه. نقول العارض إنما يعرض على الشيء بتمام حقيقته. فإذا قيل زيد إنسان مثلا، الإنسان إنما يحمل على زيد بتمام حقيقة الإنسانية. فإذا قيل زيد إنسان الذي يحمل على زيد تمام حقيقة الإنسان وهي الحيوان والناطق، لا أن الذي يحمل على زيد فقط الحيوان دون الناطق، أو الناطق دون الحيوان. إذا قيل الفرس حيوان الذي يحمل على الحيوان، عفوا، الذي يحمل على الفرس تمام حقيقة الحيوان، أي جسم حساس متحرك بالإرادة، لا أن الذي يحمل على الفرس فقط جسم. إذن من خصائص العارض أن يعرض على الشيء بتمام حقيقته، لا أنه إذا عرض على شيء يعرض بجزء من، بل العارض بكله يكون عارضا، العارض بتمامه يكون عارضا على موضوعه، لا أن جزءا منه هو الذي يكون عارض. الضاحك عندما يعرض على الإنسان يعرض بكله، لا أن جزء من الضاحك هو الذي يعرض، بل بتمامه يكون عارضا. هذه من خصوصية العارض. بناء على هذه الخصوصية وهي كون العارض يعرض بكله بتمامه. نقول إذا قيل الجوهر العالي يعرض على ألف على أحد أجزائه، نقول ألف كله ما هو؟ عفوا، الجوهر العالي كله ما هو؟ ألف وباء. فالمفروض إذا عرض الجوهر العالي على ألف يعني يعرض عليه ألف وباء، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الشيء لا يعرض على، لأن حقيقة الجوهر ألف وباء، وألف الذي هو جزء من الجوهر لا يعرض على جزئه وهو ألف، الشيء لا يعرض على نفسه. إذن الذي يعرض هو الجزء الآخر وهو باء. فهنا العارض وهو الجوهر العالي لم يعرض بتمامه. لماذا؟ لأن ألف لا يعرض على نفسه ألف، الشيء لا يعرض على نفسه. إذن الجوهر العالي لم يعرض بتمامه بكله، فيكون الاحتمال باطلا. إذن حاصل الدليل، خلاصة الدليل هكذا، نقول في المقام لو كان عندنا جوهر عالي وهو الكل يتركب من جزئين متساويين، فنسأل أحد الأجزاء إما أن يكون هو جوهر أو يكون عرضا، إن كان عرضا يلزم أن يتقوم الجوهر بالعرض وهو محال، وإن كان أحد الأجزاء هو جوهر فنقول الجوهر العالي إما أن يكون نفس هذا الجزء يلزم أن يكون الكل عين الجزء، وإن كان جزءا من، إذا كان جزءا من يلزم تركب الشيء من نفسه ومن غيره، وإن كان عارضا عليه، نقول إذا كان عارضا عليه لزم أن يعرض بعض العارض لا تمام العارض، لأن تمام العارض هو ألف وباء، وألف لا تعرض على نفسها. تفت للدليل، قال أو يقال، هذا الدليل الثاني، لو تركب جنس عالي، الجنس العالي هو الذي لا جنس فوقه، فإذا لم يكن جنس فوقه إذا لا تفرض أن أحد الأجزاء أعم وإلا كان هو الجنس، ولا تفرض أن أحد الأجزاء أخاص لأن الجزء الثاني هو الذي سوف يكون أعم ويثبت الجنس، إذا لا بد أن تفرض أن الأجزاء متساوية. قال لو تركب جنس عال كالجوهري الذي لا جنس فوقه، تركب من ماذا؟ من متساويين ألف وباء، قلنا نظير الحساس والمتحرك بالإرادة، أو النامي والمتغذي، فأحدهما أحد الجزئين فلنفرضه ألف، إن كان عرضا فيلزم تقوم الجوهر العالي وهو الكل بالعرض وهو الجزء وهو محال، يستحيل أن يكون العرض مقوما للجوهر لأن العرض يحتاج إلى الجوهر، أما الجوهر لا يحتاج إلى العرض. وإن كان أحد الأجزاء وهو ألف جوهرا فلا يرد محذور أن الجوهر يتقوم بالعرض لأن فرضنا أن الأجزاء التي يتركب منها جوهر، هنا لا يخلو. فإما أن يكون الجوهر العالي نفسه نفس الجزء فيلزم أن يكون الكل وهو الجوهر العالي الجنس العالي نفس جزئه وأنه محال، يستحيل أن يكون الكل عين الجزء، كما يرد محذور آخر وهو تقدم الشيء على نفسه وهو محال، لأن الجزء يتقدم على الكل، والمفروض أن الكل هو عين الجزء فيكون متقدما ومتأخرا، وهو تقدم الشيء على نفسه. الاحتمال الثاني أو أن يكون الجوهر العالي داخلا فيه، داخلا فيه يعني في الجزء، وما معنى أن يكون داخلا في الجزء؟ يعني يكون أحد أجزائه، وبعبارة أخرى تكون نسبة الجوهر العالي إلى أحد أجزائه نسبة الحيوان إلى الإنسان. سؤال، ما هي نسبة الحيوان إلى الإنسان؟ أن الحيوان داخل في الإنسان، يعني جزء من الحيوان، جزء من الإنسان. قال وهو أيضا محال لامتناع تركب الشيء، الشيء وهو الجوهر العالي يتركب من نفسه ومن غيره. لماذا من نفسه؟ لأنه أحد أجزائه. الاحتمال الثالث أو أن يكون الجوهر العالي خارجا عنه، عنه أي عن الجزء. كيف؟ ما معنى خارج؟ عارض، أحسنتم، عارض على الجزء. فيكون الجوهر العالي يعرض على ألف، فيكون اسم يكون الجوهر العالي الذي هو الكل عارضا له، له لمن؟ للجزء وهو ألف. لكن ذلك الجزء ليس عارضا لنفسه. لماذا؟ لأن الكل ما هو الكل؟ هو ألف وباء. فإذا كان عارضا على ألف يلزم أن يكون ألف يعرض على نفسه، على ألف، وهو محال. إذن من هو العارض؟ فقط باء. باء يعرض على ألف، وباء غير ألف، أما ألف لا يعرض على ألف. نعم، هو هذا المحذور. نقول هذا أيضا محال، لأن المفروض أن العارض يعرض بتمامه، لا أن أحد أجزاء العارض هو الذي يكون عارضا. قال لكن ذلك الجزء، أي جزء الذي هو ألف ليس عارضا لنفسه الألف، بل يكون العارض بالحقيقة هو الجزء وهو باء. باء الذي هو جزء من الجوهر العالي يعرض على ألف، أما الجزء الأول وهو ألف لا يعرض على ألف. هذه واضحة ونعيدها على اللوح. قال فلا يكون، إذن أين المحذور؟ المحذور هنا، فلا يكون العارض بتمام أجزائه عارضا على الموضوع. والمفروض أن العارض إذا عرض على الموضوع يعرض بتمام أجزائه. لا يقال أن الضاحك يعرض على الإنسان، جزء من الضاحك يعرض، لا تماما، هذا باطل وأنه محال. فلينظر في المقام فإنه من مطارح الأذكياء. خب ليه أثبتتم أنتم أذكياء؟ قال وأما الثالث فإن امتنع انفكاكه عن الماهية، هذا شروع في بيان العرض وأقسام العرض. كيف قبل أن نشرع في بيان العرض نشير إلى ملاحظة، وهي أن النوع يمكن أن تتعدد فصوله أو لا يمكن أن تتعدد فصوله. قد يقال يمكن أن يكون لنوع واحد فصول متعددة، نظير ماذا؟ نظير الإنسان، فإنه له فصلان، الناطق والحساس المتحرك بالإرادة، كلاهما فصلان للإنسان، فيقال ماهية نوعية واحدة تشتمل على أكثر من فصلين، يمكن أو لا يمكن. إذا قرأنا عبارات المناطق نفهم من ذلك الإمكان، أنه يمكن أن يكون لماهية نوعية واحدة أكثر من فصلين، بينما إذا قرأنا عبارة الحكماء والفلاسفة نذهب إلى الامتناع، يمتنع أن تكون ماهية نوعية واحدة لها أكثر من فاصل، وهذا معنى ما يقال بطلان تعدد الفصول لماهية نوعية واحدة. الحق مع من؟ مع الاثنين. نقول الحق مع الاثنين، لماذا؟ لأن المنطقي عندما يذهب إلى تعدد الفصول ويقول بأن ماهية الإنسان تشتمل على أكثر من فصلين كالنافق والحساس المتحرك بالإرادة، يريد بالفصل الفصل المنطقي، بينما الحكيم والفيلسوف الذي يذهب إلى امتناع أن يشتمل نوع على أكثر من فصلين يذهب إلى الفصل غير المنطقي. بيان ذلك، إذا جئنا إلى الناطق، الناطق هل هو فصل حقيقي بالنسبة للإنسان أو ليس فصلا حقيقيا؟ ما هو الفصل الحقيقي؟ الفصل الحقيقي هو الذي تتقوم به الماهية، هنا نسأل، الناطق يقوم الإنسان أو لا يقوم الإنسان؟ الإنسان جوهر أو عرض؟ جوهر الإنسان، ليس عرضا كالسواد والبياض، بل هو جوهر. هنا نسأل، هل الناطق يقوم جوهرية الإنسان، حقيقة الإنسان، أو لا يقوم؟ نقول لكم ما هو المراد من الناطق. الناطق لا يخلو، إما أن يكون المراد من الناطق النطق الكلامي، يعني الكلام، والكلام من الأعراض، من الكيفيات المحسوسة، من الكيفيات اللسانية. الكلام ليس جوهر، إنما هو عرض يحتاج إلى موضوع. فإذا كان الكلام عرضان يقوم الجوهر أو لا يقوم؟ قلنا نحن العرض لا يقوم الجوهر. وإذا كان المراد من النافق هو النطق بمعنى التفكير، لا بمعنى الجنون، بمعنى التفكير، يعني العلم، عالم، عاقل، مفكر، العلم عرض أو كيف؟ كيف النفساني العلم؟ العلم من الحالات والصفات النفسانية، يقال نفس عالمة، إذن هو عرض، والعرض لا يقوم الإنسان الذي هو جوهر. إذن أينما ذهبتم ف فإن الناطق لا يخرج عن حريم العرب، عن دائرة العرب. أردتم بالناطق الكلام هو عرب، أردتم بالناطق التفكير والعلم هو عرب، والعرب لا يقوم الجوهر. إذن اتضح أن الناطق ليس فصلا حقيقيا للإنسان، ليس هو فصل حقيقي. إذن بناء على ذلك، لماذا المناطق يعبر عن ذلك بأن الناطق هو المقوم الفصل الحقيقي للإنسان، يعبر فصل الإنسان الناطق؟ في الحقيقة والواقع لما أردنا أن نبحث عن فصل يقوم حقيقة الإنسان والصورة التي تقوم حقيقة الإنسان، نقول يصعب على العقل أن يدرك حقائق الأشياء، بل يذهب صاحب الكفاية عليه الرحمة إلى امتناع ذلك، يقول لا يطلع على حقائق الأشياء إلا علام الغيوب جل وعلا. نحن لا نعلم ما هي حقائق الأشياء، وإنما بحثنا عن أقرب شيء يميز الإنسان فلم نجد إلا ناطق وهو عرض. ولهذا العرض خاص، الناطق خاص أساسا، خاصة الإنسان، أبرز أخص خواص الإنسان الناطق، أخص خواص الإنسان هو الناطق، أخص حتى من الضاحك. فالضاحك والناطق كلاهما خاصة، ولكن أخص خواص الإنسان الناطق. ولهذا المنطقي يقول هذا فصل منطقي، أما الفصل الحقيقي فلا نطلع عليه. وهذا المقطع ذكره الشيخ المظفر أين؟ في مباحث التعريف، قال نحن نأخذ الخواص بل أخص الخواص ونضعها مكان الفصول الحقيقية، لأننا لا نعلم بالفصول الحقيقية. إذن بناء على ذلك، إذا قال المنطقي يمكن تعدد الفصول، في الحقيقة هو يريد بالفصول الفصول المنطقية التي هي في الحقيقة ليست فصولا، بل هي أخص الخواص. يبحث عن أخص خواص الإنسان، يقول أخص خواصه أنه ناطق، أنه حساس، متحرك بالإرادة. هذه ليست فصول حقيقية، هذه فصول منطقية، هي خواص في الحقيقة، لوازم للنوع، لوازم للإنسان. والفيلسوف عندما يقول يمتنع أن تتعدد الفصول، يريد بالفصول الفصول الحقيقية، يستحيل أن يكون نوع له أكثر من فصل. فإذا أشكلت على الفيلسوف وقلت له ماذا تقول في الإنسان الذي له أكثر من فصل، قال ذاك الفصل هو فصل ليس حقيقي، هو فصل منطقي، وفي الحقيقة هو خاصة، بل هو أخص الخواص. إذن بناء على ذلك نقول هذا هل يمكن أن تكون ماهية تتركب من فصلين؟ نقول هذا مستحيل، وإلا لزم أن يكون النوع الواحد أكثر من نوع، لأن وجود حقيقتين للإنسان يعني تعدد الإنسان، لأن الذي يقوم الحقيقة هو فصل واحد، فتعدد الفصل الحقيقي المقوم للإنسان يلزم تعدد النوع، أن يكون الإنسان أكثر من كونه إنسان، يعني إنسان وإنسان، إنسانان بدل إنسان واحد. وهذا معناه أن يكون النوع الواحد أكثر من نوعين. المهم أريد أن أصل فقط إلى هذا، أنه التفت أن المنطق عندما يقول فصل دائما يشير إلى الفصل المنطقي الذي هو بنظر الفيلسوف أنه خاصة ليس فصلا. ولهذا نحن نقول الفصول المنطقية يمكن أن تتعدد بل تصل مو إلى 2 إلى 3 أو 4 أو 5. ابحث عن أخص خواص الإنسان وقل هي فصول، لكنها فصول منطقية فقط ليست فصولا حقيقية. أما الفصول الحقيقية فلا تتعدد، فكل ماهية نوعية ليس لها أكثر من فصل حقيقي واحد. لماذا؟ لأن هذا الفصل الحقيقي الواحد إذا وجد وقوم ماهية الإنسان، إذا نحن في غنى عن الفصل الآخر. وكون الماهية تستغني عن الفصل الآخر هذا يكشف عنه ليس فصلا مقوما حقيقيا. إذا الفصل المقوم الذي بوجوده يتحقق الإنسان إذن هو في غنى عن ذاك الفصل، لأن الإنسان وجد بفصله الحقيقي الأول، إذن هو في غنى عن فصله الثاني. فإذا كان الإنسان مستغنيا عن الفصل الآخر إذن ذاك الآخر ليس فصلا، وإلا لم يستغنى عنه. هذا تمام الكلام في القسمة الأولى وهي قسمة الفصل إلى قريب وبعيد. يأتي الكلام إن شاء الله في القسمة الثانية والثالثة وهي قسمة الفصل إلى مقوم ومقسم والفصل عالي ومتوسط وسافل، ولكن قبل الوصول إلى هذين التقسيمين ندخل في مباحث العرضي الذي يقابل الذاتي. وتقدم الذاتي بجنسه ونوعه وفصله، والكلام في العرضي يقع أولا في تعريف العرضي، في خصائص العرضي، في بيان تقسيمات العرضي، ونطرح إن شاء الله مبحث تقسيمات اللوازم، لوازم الوجود، لوازم الماهية، أقسام لوازم الماهية. كل ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.